بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إسحاق أو إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد، والذي قدم له وحققه فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، وكتب له هذه المقدمة التي لا زلنا نتحدث بها. وكان آخر ما أشار إليه في الرد على أبي حامد ابن مرزوق، والذي زعم أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا من المبتدعات، وأن أول من عرف عنه ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا كلام يعني لا يساوي المداد الذي كتب به، لأن هذا التقسيم وجدناه في السلف من قديم. وأكبر رد على هذه الدعوة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فإن ابن مندى رحمه الله وهو في القرن الرابع الهجري، حيث ولد سنة 1300 وتوفي سنة 395 من الهجرة، ألف كتابه التوحيد، وقسم فيه التوحيد إلى أربعة أقسام لا إلى ثلاثة، حيث جعل توحيد الربوبية بمثابة المتكئ والموصل والموصل إلى توحيد الألوهية، وجعل توحيدا للأسماء مستقلا، وتوحيدا للصفات مستقلا، وتحدث عن كل واحد من هذه الأنواع الأربعة بحديث وكلام مسهب، وبين أن هذا هو المنهج الذي صار عليه السلف رحمهم الله. فقد كان ابن مندى رحمه الله من جاءوا بعد أئمة الإسلام كالإمام أحمد وابن المديني والإمام البخاري ويحيى بن معين وغيرهم من الذين حرصوا على بيان أنواع التوحيد المتنوعة والتي تستهدف إثبات الألوهية المستحقة للعبادة لله جل وعلا، بعد معرفة توحيد الربوبية، وهو التوحيد الذي يعرف به الله سبحانه وتعالى من خلال أفعاله وأعماله، وإذا كان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع، فإنه سبحانه وتعالى بهذه الأفعال التي فعلها لهذا الكون ولهذه المخلوقات يستوجب العبادة ويستحق العبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، وهو الذي جرى فيه النزاع بين الأمم وبين الأنبياء، بين الأنبياء وأممهم، فإنهم لم ينازعوا الأنبياء في توحيد الربوبية، بل أقروا به إقرارا تاما. والذين ادعوا إنكاره أخبر الله جل وعلا عن عدم صدقهم، حيث قال جل من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا النوع من التوحيد، يعني توحيد الألوهية، هو الذي تنازعت فيه الرسل مع الأمم، حيث طلب الرسل من الأمم أنكم ما دمتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، فإذا هو الذي يستوجب العبادة، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره. ولهذا لما جاء الرسل بهذا التوحيد، أول ما أنكر الكفرة من الأمم بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، وأنكروا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وقالوا: نحن نعبد الشركاء ونعبد الآلهة التي اتخذناها على أنها وسائط ووسائل لله. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الرسل عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط ولا يحتاج إلى وسائل ولا يحتاج إلى من تتزلفون به عنده، لأنه جل وعلا هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يجيب طلباتكم ويعطيكم مباشرة، وأنكم إذا دعوتموه استجاب لكم، كما قال جل من قائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، فالمراد بها هذا النوع من التوحيد الذي يطلب منا أن ننزه الله سبحانه وتعالى بفيه عن سائر المخلوقات، والذي ينبغي لنا أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى متسمى بها ومتصف بها، وأنها تحمل معاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويحمل صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فكل ما تسمى به من الأسماء فهو سبحانه وتعالى تسمى بها لقيام معانيها فيه، وهذه المعاني معاني كاملة ومعاني مطلقة ومعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ومعاني تسمى بها منذ الأزل، فهي أسماء قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، وأسماء تحمل معاني، هذه المعاني تسمى بها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات وقبل أن يوجد الكون، فهو سبحانه وتعالى متسم بها أزلا، ولذلك هذه المعاني تليق بجلاله. وإذا كان الله سمى بهذه الأسماء بعض المخلوقات فهذه المخلوقات تسمت بذلك لكنها بما يليق بها، لأنها أسماء في حقهم مخلوقة بخلقهم. ومن هنا تباينت هذه الأسماء عن أسماء الله جل وعلا، وتنزهت أسماء الله سبحانه وتعالى عن أن يشترك فيها الرب سبحانه وتعالى والعباد، بل هي أسماء تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهو متسم بها، والمعنى ومعانيها التي تحملها هذه الأسماء الله جل وعلا موصوف بها أزلا، موصوف بها قديما، موصوف بها ولا يزال يتصف بها أبدا. وهكذا بالنسبة للصفات، فإنه جل وعلا اتصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه وإن اتصف أو وصف بعض المخلوقات بهذه الصفات لا يعني الاتفاق في الصفة أو الاتفاق في الاسم أن يتشابها أو يتماثلا، بل كل يتصف بها بما يناسب ذاته وبما يناسب هيئته. فالمخلوقون صفاتهم مخلوقة مثلهم تتناسب معهم وتليق بهم، إذ لها خالق ولها مدد تمتد بها بامتداد أصحابها وأسماء ومسمياتها. أما ذات الله جل وعلا فإنه تسمى بها أزلا ولا يزال يتسمى بها وسيبقى يتسمى بها، ولذلك كانت صفاته مماثلة لذاته. يعجز الكون ويعجز المخلوقات عن أن يدركوا كنهها، لأن هذه الأسماء جزء من ماهيته سبحانه وتعالى تتناسب وماهيته جل وعلا. ولما كانت ذاته جل وعلا لا يقوى ولا يقدر ولا يطيق الناس إدراك كنهها، كما قال جل من قائل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع وهو اللطيف الخبير. فكذلك أسماؤه لا يدرك كنهها وحقيقتها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن الناس لا يدركون ذلك. وهكذا صفاته جل وعلا التي اتصف بها. وكون الرب سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفات وتسمى بهذه الأسماء ووصف المخلوقين بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات ووصف وسمى المخلوقين ببعض هذه الأسماء، فهذا إنما هو من باب التواطؤ، يعني من باب الاشتراك في أصل المعنى لا في كنه المعنى وحقيقة المعنى، لأن التواطؤ في هذه الأسماء وفي هذه الصفات كل يتناسب مع موصوفه، فما كان من صفات الرب سبحانه وتعالى ومن أسمائه تليق بجلاله وتوافق ذاته وتتناسب مع ذاته، وما تسمى بها من المخلوقات أو اتصف بها من المخلوقات فإنها تتناسب مع صفات وذوات المخلوقات، لها أول ولها نهاية، وهي مخلوقة وكانت قبل ذلك عدم، كل هذا يتعلق بصفات المخلوقات. وأما ما يتعلق بذات الله جل وعلا فإنها تليق بذاته، ذاته سرمدية وذاته أبدية وذاته لا أول لها وذاته لا آخر لها، وهكذا أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. وإنما وصف نفسه وسمى نفسه لمخلوقاته ليتعرفوا به وليتعلموا ويهتدوا بهذه الأسماء وبهذه الصفات لمعرفة ذاته سبحانه وتعالى بما يطيقون وبما يقدرون. ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى غير ذلك ولا أكثر من ذلك، ولهذا علمهم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمى ووصف نفسه بأنه السميع البصير، وهكذا جل المخلوقات موصوفة بأن فيها سمعا وبصرا، لكن هل تتماثل هذه الأسماء والصفات، تتماثل هذه الأسماع والبصائر بين الله وبين المخلوقات؟ الجواب لا، بل كل متصف ومسمى بما يليق به وبما يناسبه. هذه هي قواعد الأسماء والصفات التي قال بها السلف رحمهم الله وأكدوا عليها، ولذلك نجد أن أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة، بل هي أسماء وصفات تتناسب مع ذاته. ولهذا لما أراد المعتزلة أن يفرضوا على المسلمين تعطيل الأسماء وتأويل الصفات وزعم أنها مخلوقة، وقف المسلمون والأئمة أمام هذا موقفا عظيما، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعرض للقتل وأرادوا أن يقتلوه وحكموا بقتله، لكنهم أرادوا أن يجبروه على أن يقول إن كلام الله مخلوق، فأبى رحمه الله وامتنع وأصر على أن أسماء الله وصفات الله ليست مخلوقة، والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقا، أو صفة من صفاته ليست مخلوقة، إلى أن اضطروا إلى أن يطلقوا ويتركوا، وبه أعاد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة هذا الرشد الذي تمسك به أئمة المسلمين والذي افتتن به كثير من العلماء وكثير من الأئمة، لكنهم وقفوا موقفا واحدا. وما جرى في مسألة الكلام يجري في سائر الصفات، لأن الصفات من باب واحد، ولأن التعامل معها من منطلق واحد، وهي أن الله اتصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والخلاصة أن الشيخ ابن مندى رحمه الله ذكر هذا الأمر واضحا في هذا الكتاب الذي ألفه من أجل بيان منهج السلف. ثم إن المحقق جزاه الله خير نقل نقول عن أئمة وعلماء سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا التقسيم، وبين لهم أن هذا هو منهج السلف. فنقل عن الإمام المقريزي كلاما ضمنه في اقتباساته. نعم، وصلت إليه، اقرأ. بس ارفع صوتك شوي. انتم تسمعون ما يقولوا ولا ما تسمعون؟ خلي لياقة يرفع الصوت شوية. ما يستدل به الباب معونة تحته آيات من سورة آل عمران. الفصل السادس ذكر ما بدأ الله به من الآيات الواضحة دالا على وحدانيته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والفصل السابع ذكر الآيات المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله تنبيها لخلقه. وهكذا استمر في ذكر الفصول موردا تحتها الآيات والأحاديث المطابقة لتلك العناوين إلى الفصل الثامن والثلاثين، وعنوانه ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول. ثم قال تحت هذا العنوان: قال الله تعالى مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام، إيمان إبراهيم عليه السلام بالله عز وجل، قبل الرسالة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم أحاديث تشهد لذلك. وقد أطلت التعليق على هذا العنوان وتناولت موضوع الفطرة وأقوال العلماء فيها وتفسير قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، والأحاديث الواردة في تفسير هذه الآيات، تفسير هذه الآية وآية أخذ الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ الميثاق على بني آدم وهم عالم الذر، وهم في عالم الذر. ثم وهي الآية التي يقول فيها الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم. ثم اتبعه بالفصل التاسع والثلاثين وعنوانه ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. ثم أورد تحته قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم أقوال الصحابة في تفسير هذه الآية وأحاديث صحيحة في ذلك المعنى، منها ما رواه مسلم في صحيحه وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وغيره من الأحاديث. لأن الله سبحانه وتعالى ختم به النبوة والرسالة، والله سبحانه وتعالى حمل الأنبياء يأخذون الميثاق من أممهم، أنه متى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم أن يتركوا ما هم عليه ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت ديانته، حتى ولو كان على ديانة منزلة من السماء كاليهودية والنصرانية، فإنه متى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتركوا دياناتهم ويقبلوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم. وقد تناول التعليق على هذا الفصح بعض الفرق الضالة كالروافض، لأن الصحابة ذكروا في تفسير هذه الآية: إن من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الحرورية. ثم ذكر الفصل 40 وعنوانه ذكر معرفة أسماء الله الحسنى التي تسمى بها وأظهرها لعباده وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر، وهو كما ترى توحيد الأسماء. ثم أورد تحته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: هل تعلم له سميا. ومن الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ثم أتبعه بفصل بألوان ذكر معرفة اسم الله الأكبر، معرفة اسم الله الأكبر، اسم الله الأعظم، اسم الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم. وشرفه على الأذكار كلها. ثم أورد تحته قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وغيرها من الآيات. ومن هنا دخل إلى توحيد الألوهية، حيث قال: فاسمه الله، معرفة ذاته منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به، خلقه أن يتسموا به، أن يتسمى لم يأذن لأحد أن يتسمى باسم الله. نعم. أن يقول هو الله. نعم. نعم. من خلقه أو يدعي باسمه إله من دونه، جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الضاد والإشراك فيه، وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الإيمان ويستعاذ من الشيطان وباسمه تفتتح وتختتم الأشياء، تبارك اسمه لا إله غيره. ثم بدأ في تعدد فصول في توحيد الألوهية، فقال في 42 قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. و43 قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا استمر في ذكر فصول من هذا الباب إلى الفصل المكمل، إلى الفصل المكمل 50 وعنوانه 50 وعنوانه وعنوانه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا أغزوا السرايا أغزوا بسم الله فاتلوا فاقتلوا من كفر بالله أغزوا بسم الله واقتلوا من كفر بالله عز وجل نعم. أما من الفصل 51 فقد عاد إلى تعداد أسماء الله عز وجل، حيث قال: ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. نعم. وهكذا استمر في ذكر أسماء الله عز وجل بذكر الاسم والدليل عليه. وهذا يعني أهل العلم إما يجعلوه اسما وعلما على الله جل وعلا، أو أنه يدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى كصفة الرحمن. نعم. وهكذا استمر في ذكر أسماء الله عز وجل بذكر الاسم والدليل عليه من الكتاب والسنة إلى الفصل 22 بعد 100 وعنوانه: ومن أسماء الله المضافة إلى صفاته وأفعاله قوله عز وجل ذو الجلال والإكرام. قوله ذو الجلال والإكرام. قال ابن عباس: ذو الكبرياء والعظمة. ثم بدأ في صفات، فقال في الفصل 23 بعد 100، يعني ذكر الصفات بعد أن ذكر الأسماء بدأ بذكر الصفات. الصفات كما هو معلوم أن أهل العلم يرون منها الصفات الذاتية والصفات الخبرية وصفات الأفعال، وكلها اتصف الله سبحانه وتعالى بها بما يليق به، وكلها من باب واحد يتعاملون معها ويؤمنون بها ويثبتونها لله سبحانه وتعالى دون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. لأن الإشكال الذي وقع فيه المتأخرون أنهم قسموا الصفات وادعوا أن بعضها مؤول عن ظاهره وعن معناه، وأن وصف الله به على الظاهر يؤدي إلى التشبيه أو يؤدي إلى التمثيل، وهذا في الحقيقة خطأ وقعوا فيه دون أن يميزوا، لأنهم كان من الواجب أن يتعاملوا مع أسماء الله وصفاته كتعاملهم مع ذاته سبحانه وتعالى. نعم. ثم بدأ في الصفات، فقال في الفصل 23 بعد 100 من ورقة 74 ذكر معرفة صفات الله عز وجل، ذكر معرفة صفات الله عز وجل الذي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. على سبيل الوصف لربه عز وجل مبينا ذلك لأمته، ثم قال: نقول وبالله التوفيق إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات, على سبيل إثبات صفات الله عز وجل والمعرفة والإيمان والتسليم لما لما أخبر عز وجل به في تنزيله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم عن كتابه من اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف, وأنه عز وجل أزلي بصفاته, بصفات التي وصف بها نفسه ووصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم, غير زائلة عنه, يعني أزلية غير زائلة, يعني باقية مستمرة. نعم. إلى الأزل. نعم. ولا كائنة دونه, فمن جهد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاهدا, ومن زعم أنه كان بذلك جاهدا. نعم. ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأويله دخل في حكم التشبيه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه. نعم. غير باقية, وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته تعالى ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم, وبين مراد الله عز وجل فيما أصهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته, فقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى: وتقدس إني حرمت الظلم على نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله: إن الله عز وجل كتب كتابا على نفسه فهو عنده, إن رحمتي تغلب غضبي, فبين مراد الله عز وجل فيما أخبر عن نفسه, وبين عن نفسه قديم غير فان بفناء الخلق, وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم, لأن المجاوز لوصفهما يوجب المماثلة. لأن المجاوز لوصفهما يوجب المماثلة. نعم. ويزعم أن هذه الصفات مثل صفات المخلوقات. نعم. أو أن صفات المخلوقات مثل صفات الله, وهذا باطل. نعم. لأن مبدأ المباينة بين ذات الله وذات المخلوقات وصفات الله وصفات المخلوقات واجبة علينا أن نؤمن بها. نعم. والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق, ولا يكون باتفاق الأسماء, وإنما وافق اسم نفس يعني نفس الإنسان. يعني هذه الموافقة لا تؤدي إلى التشبيه والتمثيل لأنها من باب المواطأة. نعم. ومعنى المواطأة يعني أن هناك قدرا مشتركا في المعنى, لكن خصائص كل موصوف تكون الصفات موافقة وملائمة له. فذات الله جل وعلا لما كانت أزلية أبدية غير مخلوقة كانت صفاته أزلية أبدية غير مخلوقة, وأما المخلوق فلما كانت صفاته مخلوقة مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم, فكذلك صفاته تكون على هذا المنهج مسبوقة بعدم منتهية إلى عدم محتاجة إلى غيرها. فمن هنا تباين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. وافق اسم نفس الإنسان الذي سماه الله عز وجل نفسا منفوسا, وكذلك سائر الأسماء التي سمى الله بها خلقه إنما هي مستعارة لخلقه، مناها عباده للمعرفة. ثم بدأ بعدد الصفات فقال: فمن الصفات التي وصف بها نفسه، يعني الإمام ابن مندى رحمه الله بعد أن بين الأسماء مفصلة انتقل إلى بيان الصفات أيضا مفصلة. نعم. ومناها خلقه الكلام والوجه والعلم والقدرة. وهذه الصفات كما هو معلوم عند علماء الكلام وعند علماء التوحيد أن هناك الصفات الذاتية وهناك الصفات الخبرية وهناك الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية كالعلم والإرادة والقدرة والمحبة والسمع والبصر، لأن هذه صفات تتعلق بالذات. وأما الصفات الخبرية فهي الصفات التي أخبر الله بها، وهذه الصفات لو لم يخبر الله تعالى أنه موصوف بها ما وصفه الناس بها، لأنها قد يتسرب أو قد يفهم منها أنها فيها تشبيه. لكن لما وصف الله نفسه بها كصفة الوجه وصفة اليد وصفة القدم، الله اتصف بها ووصف نفسه بها، فعلينا أن نؤمن بأن هذه صفات اتصف الله بها وهي تليق بجلاله، ونحن لا ندري كنهها وإنما ندرك معناها الذي أخبر الله به. أما كنهها فنقول هي صفات تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأما صفات الأفعال التي وصف الله نفسه بها كأنه يجيء وينزل ويريد ويحب، هذه أيضا صفات الله اتصف بها وهي صفات أفعال، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، واتصافه بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون أن نتكيف ذلك أو أن نمثل ذلك أو أن نشبه ذلك. وهذا هو الأدب مع هذه الصفات التي اتصف الله بها وسار عليها السلف رحمهم الله. والذين يدعون أنهم يؤولونها أو أنهم يعطلونها يدعون أنهم يعرفون الله أكثر من ما يعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عرفوا ولو عرفوا ولو وقفوا الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقف الذي وقفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغوا بهذه الصفات لكان في ذلك خيرا كثير، ولكان ذلك هو تمام وكمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخبر أصحابه بأن ربنا يضحك وهي من صفات الأفعال، ولم يجرؤ أحد من الصحابة ويقول كيف يضحك، لأنهم يعرفون أن الكيفية لا يعلمها إلا الله، ولكنهم استشفوا منها قالوا: يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قالوا: والله لا نر لا والله لا نعدم الخير لا نعدم الخير من رب يضحك. فعرفوا أن صفات الضحك صفة كمال وصفة جلال وصفة يتصف صاحبها بالخير، ولذلك قالوا: لا نعدم الخير من رب يضحك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.